فضيلة الشيخ أثابكم الله. يقول السائل: استبدلت إسورة كبيرة بأخرى كانت عندي صغيرة، وطلب مني بائع الذهب بالفرق ودفعته، فهل المعاملة صحيحة أم هي من الربا؟ نعم، إذا باع سوارا صغيرا بسوار كبير ودفع الفرق بين قيمة الصغير والكبير، فهل هذا ربا أو ليس بربا؟ هكذا جاء السؤال، والجواب من عندكم، لأن قرأنا هذا، أليس كذلك؟ طيب، ليس بربا. طيب، وما حكم بيع الذهب بجنسه وأحدهما يشترط فيه الشرطان والثاني والتماثل؟ إذن هذا صغير وهذا كبير، هو متماثل، يكون ربا ولا غير ربا؟ سبحان الله، يكون ربا، ما دام غير متماثل فهو ربا، واضح ولا أنت فاهم الآن؟ لو باع سوارا صغيرا زينته غرامين مثلا، وكبيرا زينته 4 غرامات، هل يكون ربا أو لا؟ ولا ما يكون ربا يا أخي. إيه نعم، لا ما اختلفوا المثل، اختلفوا في الوزن، كله ذهب، هي الجنس واحد كله ذهب. طيب، اختلف في الوزن، طيب هل يكون ربا أو لا؟ ما الرسول قال في الذهب بالذهب مثلا بمثل، والآن هو مثل بمثل، ماذا يكون؟ يكون ربا. طيب اسرع. إذن إذا باع سوارا صغيرا بسوار كبير فهو ربا، اتفقنا على هذا ولا لا؟ طيب، إذا دفع الفرق، إذا دفع الفرق فقال زينة هذا 3 غرامات وزينة هذا 2 غرامين، إذا كانت قيمة هذا 30 تكون قيمة هذا 20، أنا أدفع الفرق 10، أنا يعني يقول صاحب السوار الصغير أدفع الفرق 10 وآخذ الكبير، فهل يرتفع الربا بهذه العملية؟ نعم، الصحيح أنه لا يرتفع، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية إنه يرتفع بشرط أن تكون الزيادة مقابلة للقيمة التي دفعت من أجل الفرق، وقال إن هذا لا يعارض قول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم مثلا بمثل، لأننا جعلنا ثلثي هذا الزائد في مقابل الناقص، هذا 3 غرامات وهذا 2 غرامان، نجعل ثلثي 3 غرامات في مقابل الصغير الذي هو 2 غرامان، وتكون 10 الدراهم مثلا في مقابل 1 غرام الزائد في السوار الكبير. هذا رأي شيخ الإسلام ابن تيمية، ورأي شيخ الإسلام ابن تيمية لدينا محترم ومن أسد الآراء وأصوبها، لكن هذا الرأي يخالف ظاهر الحديث، وحينئذ لا نعتمده، لأننا لسنا مسؤولين عن رأي فلان وفلان يوم القيامة، نحن يوم القيامة مسؤولون عن ماذا؟ يسأل الإنسان عن شيء، أين شركائي الذين كنتم تعبدون؟ وهذا سؤال عن التوحيد، ويوم ينادين فيقول ماذا أجبتم المرسلين؟ وهذا سؤال عن الاتباع، فالإنسان يوم القيامة يسأل ماذا أجاب الرسول؟ أو ماذا أجاب فلان بن فلان؟ أجيب الرسول. فإذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قول، بل إذا صح عنه شيء، فإننا ندفع كل ما سواه بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن مبادلة السوار الكبير بالصغير مع دفع الفرق على القول الراجح لا يجوز، وإن كان بعض العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية قال إنه جائز بشرط أن يكون الفرق المدفوع